من أقارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصفه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بأنه أعطى قريش كفا، بمعنى أنه أجودهم كفا وأوصلهم. فمن يكون هذا الصحابي يا ترى؟ إنه الصحابي الجليل الذي كان يحب المصطفى عليه الصلاة والسلام ويدافع عنه حتى قبل إسلامه، كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى، ودافع عنه دفاع الأبطال بعد إسلامه، وثبت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثباتا كبيرا. حديثي إليكم الليلة أيها الكرام عن صحابي جليل دعا النبي صلى الله عليه وسلم له ولولده بأن يغفر الله عز وجل له ولولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، وأن يحفظه ربنا جل وعلا في ولده. فهل عرفتم صاحبنا هذه الليلة؟ إنه العباس بن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا بنا أيها الأكارم لنتعرف جميعا على هذا الصحابي الجليل. فالكثير منا يعلم بأنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعلم أمورا كثيرة عن حياته. وما أحرانا أيها الأكارم بمعرفة سير هؤلاء الفضلاء، ونحن نعيش في زمن قدم فيه الأغمار، قدم فيه التافهون والسفلة ليكونوا القدوة والمثال، وهمش الأخيار وأبعد الأطهار، بل أراد أعداء الله تبارك وتعالى أن يشوهوا سمعة الأبرار الأطهار حتى من أصحاب النبي المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام. أحبتي في الله، ولد العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قبل عام الفيل بثلاث سنين، وهذا يعني أنه كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام. فنبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه ولد عام الفيل، وعمه العباس رضي الله عنه ولد قبل عام الفيل بثلاث سنين. لذلك يقال طفولة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم واحدة، فقد كانا متقاربين في الطفولة وكانا من جيل واحد، ثم هما قريبان في النسب، فهذا ابن أخي الآخر والآخر عم المصطفى عليه الصلاة والسلام. من أجل أعماله رضي الله عنه شهوده بيعة العقبة الثانية، ولكن لقائل أن يقول هل كان مسلما آنذاك؟ اختلف علماء الإسلام وأهل السير والمغازي والتراجم والتاريخ في إسلام العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فمنهم من قال العباس بن عبد المطلب متقدم الإسلام، غير أنه كان يخفي إيمانه وإسلامه، أي لا يظهره، إنما أظهره بعد الهجرة وقبيل غزوة خيبر. وقال آخرون إسلام العباس بن عبد المطلب متأخر، فقد أسلم قبيل غزوة خيبر. والقول الثاني هذا أن العباس رضي الله عنه متأخر الإسلام وأسلم قبل غزوة خيبر، هو الذي عليه المحققون من أهل العلم. ورغم تأخر إسلامه رضي الله عنه، إلا أنه كان يذب عن ابن أخيه محمد عليه الصلاة والسلام، ويدافع عنه ويشفق عليه ويكرمه ويحبه ويجله. ويدل على ذلك خبره في شهود بيعة العقبة الثانية، حين قدم الأنصار من الأوس والخزرج ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأثر أو الحديث عند ابن هشام عن الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو أحد الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية. قال رضي الله عنه وأرضاه، أعني كعب بن مالك رضي الله عنه، قال: وبينما نحن ننتظر مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضر ومعه عمه العباس بن عبد المطلب الذي أراد أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. أراد العباس أن يشهد بيعة العقبة، سبحان الله، هو ليس بمسلم ولكن أراد أن يتوثق، أراد أن يتأكد بأن هؤلاء الأنصار يرغبون في حماية ابن أخيه إذا انتقل إليهم بالمدينة، ويريدون مقابلته هناك في هذا المكان ليبايعوه على نصرته وحمايته. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: فكان أول من تكلم العباس بن عبد المطلب، فقال: يا معشر الخزرج. الخزرج العرب تطلقها على الأوس والخزرج جميعا آنذاك، وإلا ففي المبايعين أوسيون وخزرجيون، ولكن العرب آنذاك يقولون للأوس والخزرج جميعا، أحيانا يقولون للأوس والخزرج جميعا الخزرج. قال العباس: يا معشر الخزرج، إن محمدا صلى الله عليه وسلم، إن محمدا ما قد علمتم في قومه من المنعة، إن محمدا ما قد علمتم في قومه من المنعة، وإنني أمنعه ممن هو على ما أنا عليه إن أراد إيذاءه، غير أنه يريد الانحياز إليكم، يريد أن ينتقل إلى المدينة، يريد أن ينتقل إلى بلد آخر، غير أنه يريد الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم موافون له بما تقولون وتنصرونه وتحمونه فبها، وإلا فإنه بين قومه. فلما تكلم العباس، وكلامه أيها الأكارم يدل على أنه يريد أن يتوثق، أن يتأكد بأن هؤلاء الأنصار يرغبون حقا وصدقا في انتقال محمد صلى الله عليه وسلم إلى بلادهم ليحموه وينصروه، يخشى أن ينتقل ابن أخيه إلى المدينة وبعدها يسلمه الأنصار إلى أعدائه، يخشى أن يغدر به هؤلاء الخزرج الأوسيون والخزرجيون، يخشى أن يغدر بابن أخيه ويسلم لأعدائه. لذلك قال ما قال: فطلب الأنصار من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام. قرأ القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: تبايعوني على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. هذه البيعة اشترط النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: معليش، إذا إن كنتم صادقين وجادين فأنا أطلب هذا أو فأنا أتقدم بهذا الطلب وأشترط عليكم ما ذكرت. تبايعوني على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فتكلم الصحابي الجليل البراء بن معرور رضي الله عنه وقال: نعم والذي بعثك بالحق يا رسول الله، نعم والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. الأزر كناية عن النساء، لأن المرأة تغطي عورتها، الأزر كناية عن النساء. نعم والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، فإنا والله أهل أبناء الحروب والحلقة، الحلقة السلاح، فإنا والله أبناء الحروب والحلقة ورثناها كابرا عن كابر. قالوا: أبشر يا رسول الله، لا نغدر بك، نحن لا نخاف، نحن نبايعك على أن نمنعك مما نمنع منه نساءنا أزرنا، ويقسم بالله أنهم أبناء الحروب والحلقة والسلاح، يعني يحسنون استعمال السلاح، ورثناها كابرا عن كابر، ورثنا استعمال السلاح والقتال والإقدام والشجاعة والبطولة، ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، ورثناها كابرا عن كابر. وبينما البراء بن معرور يقول هذا الكلام الجميل لمبايعة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، يقاطعه صحابي آخر هو أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه، فيقول: يا رسول الله، هل عسيت إن نحن فعلنا ذلك حتى نصرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فإن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها. أبو الهيثم بن التيهان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم، يعني اليهود في المدينة، إن بيننا وبين القوم حبالا، كاين علاقات، كاين معاهدات، كاين اتفاقيات بين العرب في المدينة آنذاك واليهود، لأنهم يعيشون في بلدة واحدة. يقول أبو الهيثم رضي الله عن ابن التيهان: إن بيننا وبين القوم حبالا، علاقات، مواثيق، عهود، معاهدات، اتفاقيات، إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها. خلاص، ما دام أنت تنتقل لنا نقطع معهم العلاقات، إحنا كل علاقة تعنا الآن ترجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن يعاهد عاهدنا، ومن أراد أن يسالم سالمنا، ومن أراد أن يحارب حاربنا، وهكذا. قال: إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك حتى أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قالوا: إحنا علاقة تعنا باليهود، كم راح نقطعوها ونتبعوك، لكن إحنا نسألك سؤالا يا رسول الله، لو فعلنا نحن ذلك، على لو ثبتنا على ما عاهدناك فنصرك ربنا عز وجل نصرا عظيما مؤزرا، هل ترجع إلى مكة وتتركنا؟ ترجع من مكة وتخلينا ولا تقعد معانا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا أرجع، لا أترككم، لا، بل الدم الدم والهدم الهدم، أي حرمتي حرمتكم ودمي من دمكم، لا، بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. فكانت بيعة العقبة الثانية التي انتقل النبي عليه الصلاة والسلام على إثرها إلى المدينة. الشاهد أن العباس بن عبد المطلب شهد بيعة العقبة الثانية، ولو كان مبغضا لمحمد عليه الصلاة والسلام، كارها له، يريد قتله، لكان أول الواشين به إلى مشركي قريش، لوشى به، لنقل الخبر، خبر مجيء الأنصار وذهاب النبي عليه الصلاة والسلام واجتماعه بهم في هذا المكان. ولو كان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه لا يحب المصطفى عليه الصلاة والسلام لما حضر هذا المجلس وقال للأنصار ما قال. فدل الحديث على أن العباس بن عبد المطلب حتى قبل إسلامه، لأنه ورد في الحديث أن كعب بن مالك قال: فحضر العباس وهو يومئذ على دين قومه، أي كان مشركا، ومع هذا حضر وقال للأنصار كلاما يدل على حبه لمحمد عليه الصلاة والسلام وشفقته عليه ورغبته الملحة في نجاة ابن أخيه وسلامته من كل أذى أو مكروه. أيها الفضلاء، لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبدأت الغزوات ومرت السنوات، جاءت السنة الثامنة من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفي أعقاب فتح مكة كانت للمشركين ردة فعل سيئة، فاجتمعت قبيلة هوازن وقبيلة ثقيف مع غيرهما واتفقوا على حرب المسلمين. لما لم يعجبهم انتصار أهل الإسلام وفتحهم لمكة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام حينما دخلوا مكة دخلوها فاتحين، دخلوها دخول الأبطال الأشاوس الأقوياء، وشيعوا الشرك والأصنام إلى هاوية سحيقة، شيعوا الشرك والأصنام. مكة آنذاك أو الكعبة حولها 600 صنم تعبد من دون الله تبارك وتعالى، 360 صنم يعبدوها من دون الله تبارك وتعالى. فأهل الإسلام طهروا هذا المكان من الشركيات والأوثان، وأعلنوا عبوديتهم للرحيم الرحمن وحده لا شريك له، وهذا ما لم يعجب قبيلة ثقيف بالطائف وقبيلة هوازن وبعض القبائل المجاورة، فاجتمعوا وقرروا حرب المسلمين أو محاربة أهل الإسلام. فاتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على غزو هؤلاء وإبادتهم، وهو ما يعرف بغزوة حنين. حنين مكان خلف عرفات باتجاه الطائف. خرج أهل الإسلام آنذاك 12,000 مقاتل، الله أكبر، 12,000 مقاتل، ولكن سبحان الله في بدر كانوا 310 رجلا ونصرهم ربنا جل وعلا. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة قلة، لأن التوكل على الله عز وجل مع إعداد العدة الممكنة مع اتباع أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمور تفعل الأعاجيب. وفي حنين خرجوا في 12,000 مقاتل، وقال قائلهم لن نغلب اليوم من قلة، ما ننهزموش اليوم، رانا 12 رانا بزاف، لا إله إلا الله. فوكلهم الله تعالى إلى كثرتهم، فإن الكثرة الكاثرة لا تغني شيئا إذا اغتر أهل الإسلام والإيمان. يقول ربنا تبارك وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، انتصرتم في بدر وانتصرتم في أول غزوة أحد وانتصرتم على الأحزاب في غزوة الخندق وانتصرتم على اليهود في خيبر وفي المدينة قبل خيبر، وانتصرتم حينما خرجتم إلى المريسيع فيما يعرف بغزوة بني المصطلق، وانتصرتم في مواطن كثيرة. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. اسمع أخا الإيمان وأرجو أن تعيرني قلبك وسمعك. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، اغتررتم بالكثرة، قلتم لن نغلب اليوم من قلة، اليوم رانا بزاف، شكون راح يغلبنا؟ من الذي يستطيع الصمود في وجهنا؟ نحن كثرة. وكأنهم اغتروا وغفلوا عن أعظم سلاح يملكونه وهو توفيق الله تبارك وتعالى ونصره. إن الله ينصر من يشاء ولينصرن الله من ينصره، النصر من وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذا درس عظيم ينبغي أن نقف عنده أيها الأكارم، إياكم أن تغتروا بالكثرة، إياكم أن تغتروا بالسواد، إياكم أن تغتروا بما أحرزتموه من علم، إياكم أن تغتروا بشهاداتكم الجامعية، إياكم أن تغتروا بأموالكم، إياكم أن تغتروا بمناصبكم، إياكم أن تغتروا بجاهكم، إياكم أن تغتروا بوسائطكم. اعلموا أن الغرور داء خطير أيها الأكارم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم والحديث عند البزار حسنه العلامة الألباني رحمه الله 3 مهلكات، أي 3 صفات، 3 مهلكات: شح مطاع، بخل مطاع، شح مطاع، وهوى متبع، اتباع الهوى. يقول ابن عباس رضي الله عنه شر إله عبد في الأرض الهوى. يقول ربنا عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إنسان يتبع الهوى، تقول له حرام، يقول لك ما يهمش أنا حاجة اللي تعجبني، ما تقول لي لا حرام لا حلال، تقول له هذا خلاف السنة، يقول لك أنا كي تعجبني ما يهمني لا السنة خلاف السنة، استغفر الله. شح مطاع، ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. الاغترار، ممكن إنسان أعجب بشهادته، يقول لك أنا شهادة عالية جدا في كذا، أي علم من العلوم، في الهندسة، في الجيولوجيا، في الكيمياء، في العلوم الشرعية، في اللغة العربية، في علم النفس، في الطب، في الفيزياء وغيرها، يعجب ربما بشهادته. قد يعجب الإنسان ويغتر المسلمون بالكثرة، يقول لك احنا رانا بزاف، احنا واحد ما يغلبنا، رانا بزاف، احنا خلاص. يا عبد الله، الغلبة الحقيقية ليست بالكثرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذا درس عظيم، بإذن الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ممكن الإنسان يغتر أيضا، طالب العلم يغتر بما أحرزه من علم، يقول أنا واحد ما يلحقني، علاش أنا حافظ كذا وكذا، حافظ القرآن، حافظ كذا ألف من الأحاديث، حافظ كذا ألف من أبيات الشعرية، حافظ كتب الفلانية. لا عبد الله، إياك والغرور، بسبب هذا الغرور تسلب بركة علمك. نعم أنت تحفظ، ولكن لا بركة في علمك، وقد تنسى أو تنسى ما حفظت طوال أيام أو شهور أو سنوات عديدة بسبب اغترارك بهذا العلم. ربما الإنسان يغتر بالمال، خلاص ربي رزق المال فيطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. لماذا؟ أن رآه استغنى. يجي يدخله المال خلاص يطغى في الأرض ويغتر، يقول خلاص أنا واحد ما يوقفني في تجارتي، في التجارة، وأنا سأنافس مثلا كبرى الشركات، سأنافسها ولن يقف أحد في وجهي من هؤلاء التجار. يا عبد الله لا تغتر، التوفيق من الله والبركة من الله، وهذا المال مال الله، أنت لم تكن شيئا قبل سنوات، من الله عز وجل عليك بهذا العلم، فاعرف لله في هذا المال حقه. وإياك والغرور، هذا درس عظيم. قالوا أو قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، ومضى الجيش، ومضى الجيش العرمرم في 12,000 مقاتل، ولما اقتربوا من حنين كمن لهم الأعداء من هوازن وثقيف وغيرهما في أماكن في غاية الأهمية في ميدان الحرب، ورموهم بالنبال والسهام، فأصابوا منهم عددا، ففر المسلمون، وفيهم مسلمة الفتح الذين أسلموا قبل أيام قليلة، فر خلق من أهل الإسلام وفزعوا وولوا القهقرى وولوا الدبر ورجعوا إلى الوراء فارين هاربين، وثبت المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو على بغلة بيضاء، واستل سيفه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وجعل يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. في بعض الأحاديث أن المشركين هجموا على أهل الإسلام، ففر خلق من أهل الإسلام وثبتت منهم قلة. رسول الله عليه الصلاة والسلام قائد هؤلاء الثابتين دوما، وثبت معه من جملة الثابتين العباس بن عبد المطلب. يقول العباس صاحبنا هذه الليلة رضي الله عنه وأرضاه، والحديث عند مسلم، يذكر لنا بعض أحداث غزوة حنين، قال شهدت غزوة حنين فلازمت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا وأبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب، فلم نغادره، يعني بقينا مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قدم المشركون فر المسلمون، أي فر جماعة من المسلمين، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من على بغلته وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والتفت النبي عليه الصلاة والسلام فإذا عدد من أصحابه قد فروا، لا إله إلا الله، أين الثبات؟ وقد قال ربنا رب الأرض والسماوات: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقد قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير. التفت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جماعة من أصحابه قد فروا، فقال للعباس الثابت مع النبي عليه الصلاة والسلام: يا عباس نادي أصحاب السمرة. السمرة شجرة، والمقصود بالشجرة السمرة المقصود بها الشجرة التي بايع عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بيعة الرضوان في الحديبية. بيعة الرضوان، بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على أنهم يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى، لا يرجعون القهقرى، لا ينكصون على أعقابهم فارين هاربين. يا عباس نادي أصحاب السمرة، عيط لهم، أصحاب السمرة أهل بيعة الرضوان، هؤلاء رجال أشاوس، هؤلاء بايعوني على الثبات، هؤلاء أبطال كرام. العباس رضي الله عنه كان صيتا، كان جهوري الصوت، وهذا من صفاته الخلقية رضي الله عنه وأرضاه، كان رجلا جميلا طويلا، وكان صيتا. صيتا يعني جهوري الصوت، عنده صوت الله يبارك، صوته كي يتكلم يسمع من بعيد وصوته جميل. قال: يا عباس نادي أصحاب السمرة. قال رضي الله عنه: فالتفت وقلت: أين أصحاب السمرة؟ أين أصحاب السمرة؟ قال: فكأني عطفتهم حين سمعوا صوتي كعطفة البقر على أولادها. قال: لا إله إلا الله، مجرد أنني ناديتهم، رفعت الصوت وناديتهم، أسمعتهم، ولما أسمعتهم كأني عطفتهم كعطفة البقر على أولادها، أو كعطف البقر على أولادها. كما البقر يرجع مباشرة من أجل البقرة، مثلا من أجل أولادها مباشرة، معروفة يضرب بها المثل، البقرة من أجل أولادها ما تهربش، كاين بعض الحيوانات يهرب، على كل أغلب الحيوانات تبقى تميل، لكن كاين اللي تفر بنفسها وبعدها تعود ترجع. أما البقر قالوا مباشرة يرجع، لذلك قال: كعطفة البقر على أولادها، يعني مجرد سمعوا صوت العباس ثبتوا. إلى أين نفر؟ لذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه لما قال له بعض أصحابه: يا أبا سليمان، في غزوة مؤتة لما أخذ اللواء وكان أمير الجيش رضي الله عنه وأرضاه، قال له بعض أصحابه: رأوا سيلا بشريا متدفقا من الروم. الروم 180,000، المسلمون 3,000، لا إله إلا الله، 180,000، 3,000. رأوا سيلا بشريا متدفقا. خالد الخالد رضي الله عنه اندقت في يده سيوف كثيرة، يعني تكسرت. قال: وما ثبتت في يدي يوم مؤتة إلا صفيحة يمانية. حتى يقول بعض المؤرخين، وأظنه ابن كثير رحمه الله، يقول: قتل خالد رضي الله عنه وحده 5,000 رجل. لا إله إلا الله، لا إلى شيء عجيب والله. المقصود لما رأوا سيلا بشريا متدفقا من الكفار من الروم، قال بعض الصحابة لخالد رضي الله عنه: يا أبا سليمان، إلى أين نفر؟ إلى جبل سلمى أو إلى جبل أجر؟ قال خالد بن الوليد كلمته الرائعة: لا إلى سلمى ولا إلى أجر، ولكن إلى الله الملتجى. فالعباس بن عبد المطلب نادى أصحاب السمرة، قال فكأني عطفتهم بصوت حين سمعوا صوتي كعطفة البقر على أولادها، فرجعوا وجاهدوا وجالدوا وثبتوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتصر المسلمون. الله أكبر. وفي هذا الحديث فائدتان اثنتان: الأولى ثبات العباس بن عبد المطلب في أحلك المواقف وأصعب الفترات، ثبت عند مواجهة الأعداء. الثبات أيها الأكارم له مواطن: الثبات عند الفتن، الثبات عند مواجهة الأعداء. ومن ثبت في هذه المواطن فثباته يدل على قوة إيمانه. فالعباس بن عبد المطلب لم يفر رضي الله عنه وأرضاه، لم يولد دبر، لم ينكس على عقبيه، بل ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يغادره، يقاتل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم نادى أصحاب السمرة. فالفائدة الأولى الثبات. فيا أهل الخير ويا أهل الصلاح ويا أهل الحلقات ويا طلبة العلم ويا طلبة الخير والهدى، اثبتوا على الخير والطاعة، وسلوا ربكم جل وعلا أن يثبتنا جميعا على دينه حتى نلقاه. فنحن والله نعيش في زمن الفتن، في زمن الفتن الصماء البكماء العمياء. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمن، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. نحن نسمع الآن يقول لك شيخ الأزهر مثلا، ولا شيخ لا إله إلا الله، وبعدها كلام لا إله إلا، هذا كلام عالم؟ هذا كلام أين الثبات؟ نسمع أحيانا أخبار أناس كانوا من رواد الصفوف الأولى ثم انتكسوا عياذا بالله. نسمع أخبار شباب كانوا يحفظون القرآن ثم صاروا عياذا بالله في الملاهي الليلية وبيوت الدعارة، عافاني الله وإياكم. نسمع أخبار أناس كانوا يتصدقون يبتغون وجه الله ويريدون الإسهام في بناء بيوت الله، ثم ضعف الإيمان في قلوبهم فصاروا يشجعون على الخنا والزنا والفسق والدعارة، نسأل الله السلامة والعافية. فالثبات، الثبات أيها الأخيار. وللثبات وسائل، فمن أراد الثبات فعليه بقراءة القرآن. لماذا؟ قد يقول قائل لما كان القرآن مصدرا للتثبيت؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لماذا كان القرآن مصدرا عظيما من مصادر تثبيت القلوب على الطاعة؟ أولا لأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، ومن قرأ كلام ربه ذكر خالقه ومولاه، والذكر يثبت القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثانيا لأن القرآن الكريم فيه قصص الصالحين من الأنبياء والمرسلين وأصحاب رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يقص علينا أخبارهم كيف ثبتوا، كيف واجهوا الأعداء، كيف صمدوا في أحلك الفترات وأصعب المواقف. ثالثا لأن القرآن الكريم يبصرنا بمكامن الخلل ومواطن الزلل، ويذكر لنا مخططات الأعداء وكيف يكيدون لنا ويمكرون بنا. من مصادر التثبيت أيها الأكارم ووسائل الثبات على دين الله تبارك وتعالى الصحبة الصالحة، الرفقة الطيبة. الطيبون من أمثالكم يقوى إيماني بمجالستهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا جميعا على طاعته. أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، وللمرء على المرء دليل حين يلقاه. فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه. الرفقة الصالحة والأجواء الإيمانية. الأجواء الإيمانية أجواء الحلقات، أجواء الدروس، أجواء مجالس العلم، أجواء المسجد، تحافظ على الصلاة في وقتها في المسجد، تحضر بعض الدروس بعض الحلقات، تجالس الصالحين. من جالس المصلين صلى، ومن جالس المولين ولا. الصاحب ساحب كما يقال، الصاحب ساحب، نعم يسحبك. إذا جلست صالحا ربما أنت ما كنت تحضر حلقات، جلست كل جمعة يقول لك روح نحضر درس، روح نحضر درس، جيت حضرت درس، ربما الآن الحمد لله الله عز وجل جعل هذا الدرس سببا من أسباب تثبيتك. فإياك أن تترك الأجواء الإيمانية. كم من إنسان نعرفه كان يشار إليه بالبنان في الطاعة والاستقامة، لما ترك الأجواء الإيمانية وابتعد عنها صرح بلسانه بأن الإيمان ضعف في قلبه حتى صار يرتكب الموبقات والكبائر، نسأل الله العافية. فاثبتوا يا رعاكم الله، وعليكم بوسائل الثبات، ومن أعظمها أيضا الدعاء. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم في المستدرك بإسناد حسنه بعض أهل العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق، يخلق أي يبلى، يبلى كما يخلق الثوب، كما الواحد يلبس القمجة ولا القميص ولا السروال ويقول لك وقدم بدأ يرشى، يقول لك ورشالي خلاص أو بدأ هذه يهترئ، يبلى يخلق. إن الإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، حتى الإيمان هذا كأنه يبلى يضعف، كما الثوب هذا يضعف ويرشى ويقدام وكذا. قال صلى الله عليه وسلم فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم قونا على، اللهم قو الإيمان في قلوبنا وثبتنا على طاعتك حتى نلقاك. هذه الفائدة الأولى، ثبات العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. الفائدة الثانية، تسخيره لموهبة رزقه الله تبارك وتعالى في طاعة الله. العباس من صفاته الخلقية أنه كان صيتا جهوري الصوت، هذا الصوت عنده صوت جهوري ورفيع وكذا، استخدم الصوت نتاعه في طاعة الله، في تثبيت الصحابة، في مناداتهم أين أصحاب السمرة فردهم. والمسلم يستخدم المواهب الربانية في طاعة الله. ربي عز وجل أعطاك صوتا جميلا، إياك أن تستخدمه في الغناء الماجل. بعض الناس الله عز وجل وهبهم صوتا جميلا فإذا بهم يعصون ربهم تبارك وتعالى لأنهم استخدموا هذه الموهبة في معصية الله، في أغاني ماجنة سافلة ساقطة. سبحان الله، بعض الناس وهبه الله تبارك وتعالى الحفظ، موهبة الحفظ، ذاكرة قوية، يستخدم حافظته في حفظ الأغاني الماجنة والكلمات البذيئة ونحو ذلك مما يسخط الرب تبارك وتعالى. فاحذر عبد الله أن تكون من هذا الصنف، واستخدم ما وهبك ربنا عز وجل من مال أو علم أو فهم أو صوت جميل أو نحو ذلك فيما يرضي ربك تبارك وتعالى. أيها الكرام، بعد غزوة حنين ظل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه طائعا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى أفضى المصطفى إلى ربه. فماذا فعل العباس في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين؟ سنعرف بعض ذلك بعد الأذان إن شاء الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فقد ظل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وفيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم طائعا متبعا، حتى أفضى المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وكان كذلك في زمن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. في عام الرمادة أيها الأكارم، عام الرمادة سمي بهذا الاسم لأن الأرض صارت سوداء كالرماد، فالسماء لم تمطر والأرض لم تنبت، وأصاب المسلمين قحط عظيم وجدب كبير لا يعلمه إلا الله، حتى قال ابن سعد رحمه الله في كتابه الطبقات وهو يذكر عام الرمادة: وكان في السنة 18 من الهجرة، يعني في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن سعد يذكر عام الرمادة، قال: أصاب الناس جوع كبير، هلكت الماشية، ماتت الإبل، الأرض لم تنبت، السماء لم تمطر، بل صارت الأرض سوداء تشبه الرماد، فسمي بعام الرمادة، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا قطع في عذق أو عام سنة، يعني حتى قطع الأيدي لو الإنسان كذا ربما أخذ مال سرقة أو سرقة في القطع، قال في عام سنة المجاعة الشديدة كعام الرمادة ما نقطعوش، لأنه الإنسان ماهوش مثلا سرق، ماهوش سرق ربما باش يأكل حاجة أخذها باش يأكل، لأنه أصابه جوع شديد. حتى قال هذا ابن سعد رحمه الله تعالى، قال: في هذا العام صار الناس يتتبعون أنفاق اليرابيع والجرذان ليستخرجوا ما فيها ليأكلوه، يروح يتبع اليربوع ولا أنفاق وين تدخل الجرذان كذا، خلاص جوع شديد جدا، مخمصة عظيمة جدا، يعني إنسان في حال الجوع الله عز وجل أباح له أن يأكل حتى المحرم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت. الآية الله عز وجل يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. حال الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات، ولكن الضرورة تقدر بقدرها. إذا أنت تأكل شوية تنحي الغصة ما تموتش، ما تروحش تأكل جيغو تاع خنزير. نعم، يعني بعض الناس ربما يقول لك: آه خلاص وقيل الضرورة. وبعض الناس على كل يسرق من غير ضرورة، أحدهم ابتعث إلى بلاد الكفر، الحمد لله هذا ماشي جزائري على كل حال، ابتعث إلى بلاد الكفر ليدرس، بعثته بلاده منحة جامعية كما يقولوا بورصة لترانجي للخارج، راح تقرأ تكمل دراسات. ذهب هذا الشاب، لما ذهب هو يستأجر كذا، لما استأجر المكان كان المطبخ تاعه، يعني المطبخ مع امرأة كافرة هي أيضا استأجرته، عندها مطبخ يعني واحد، فالمرأة تأتيه عجوز، قالوا امرأة كبيرة، تأتيه وتقول: من أكل شيئا وضع وكان موضوعا في علبة صغيرة، فيقول: أنا ما أكلت، أنا ما كليت ما والو. هو يستناها تروح، يروح للثلاجة يجبد يأكل. الله المستعان، مرة مرتين ثلاثة تروح له: يا أنت أكل؟ ما أنا ما أكلت ولا رأيت، ما شفت ما ريت. الله المستعان، شكون كله كي غير أنا وياك رانا ندخله مول الدار اللي كرانا يجي يحوس على علبة هكذا كالجبن ولا كذا. طيب في كل مرة ينكر، المرأة سئمت وملت. ذات مرة هو داخل القسم هجمت عليه، حتى يعني في القسم الذي يدرس، وقالت لأستاذه: أمسك طالبك هذا فإنه يأكل لحم الكلب في الثلاجة منذ أسبوعين. طيح على اللحم تاع الكلب في الفريجيدار، في الفريجيدار طايح على لحم الكلب. قالت له: هذاك اللحم ديرته للكلب يعني تاع الكلب، وديرته لبعض الحيوانات مربيتهم وكذا. قالت له راه طايح لي على لحم الكلب، كل ما نجي ما يخليه ليش 15 يوم هو ياكل لي فيه ويقول لي ما كليت ما والو. طيب الله المستعان، هو ها حب ياكل زعما وحاسبه واقيلا تاع الخروف ولا تاع كذا، هو اللحم تاع الكلاب عياذا بالله. الشاهد ايها الاكارم، في عام الرماده خرج عمر رضي الله عنه يستسقي، وقالوا الحديث عند البخاري: اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا، اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا العباس فاسقنا فيسقون. الله أكبر. عمر بن الخطاب فاروق الأمة، وهو من هو في التقى والورع والعلم والصلاح والخير والجهاد والبلاء الحسن في سبيل الله، يستسقي يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بعم نبي المصطفى عليه الصلاة والسلام العباس بن عبد المطلب. قال أنس الراوي: فيسقون، يسقيهم ربي عز وجل. وهذا توسل مشروع، ليس توسلا بالجاه، ويحمل على أنهم كانوا إذا اشتد بهم الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه أن يدعو الله عز وجل فيسقيهم ربنا عز وجل. ويحصل لهم هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأتون القبر ولا يسألون الموتى ولو كان الميت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن يأتون العباس بن عبد المطلب ويقول: سل الله، أنت عم المصطفى عليه الصلاة والسلام، أنت رجل فاضل صالح خير، سل الله عز وجل أن يسقينا فيسقيهم ربنا تبارك وتعالى. وهذا يدلنا على فضل العباس، وقد زكاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال، والحديث عند الترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: ائتني بولدك يوم غداة الاثنين، فالصبيحة انت على الاثنين نهار اثنين. قال له: اروح انت وولادك. فجاء العباس وولده الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، اللهم احفظه في ولده. الله أكبر، دعاء عظيم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أرواح أنت ولدك نهار اثنين صبيحة تاع اثنين، لما جاء قال: اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، اللهم احفظه في ولده. دعاء مستجاب، بدليل أن من أولاده عبد الله بن عباس، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، من ولده الفضل بن عباس رضي الله عنه، خرج الصالحون وحفظهم ربنا تبارك وتعالى، وكانت ذرية طيبة للعباس بن عبد المطلب. روى أحمد وغيره، وهذا من فضائل العباس رضي الله عنه، أن بيت العباس بن عبد المطلب كان في طريق عمر رضي الله عنه إلى المسجد. عمر بن الخطاب كي يخرج من بيته باتجاه المسجد يمر ببيت العباس بن عبد المطلب، وبيت العباس فيه ميزاب، مكان ميزاب هذا كما ميزاب الكعبة يديروه باش الماء كي يصب الشتاء ولا المطر وكذا ينزل من الميزاب ويسيل. فلما مر عمر وقد لبس لباسه للصلاة وخرج إلى المسجد، أصابه الماء ماء الميزاب، فنظر عمر فنزعه، نزع الميزاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزع الميزاب ورجع إلى البيت وغير الثوب ولبس ثوبا آخر وأتى. أخبر العباس بن عبد المطلب أنه فعل هذا لأن الميزاب ماؤه نزل عليه وهو أمير المؤمنين. طيب نحاح عمر بن الخطاب وش راح دير، أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وش يقول له العباس؟ قال: أشهد بالله أنه في موضعه الذي وضعه فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله، صعيبة بزاف. قالوا: أنا نشهد بالله بلي هذا الميزاب هذاك المكان الرسول صلى الله عليه وسلم اللي حطه ثم أنا حطه ما نمسوش، لا إله إلا الله. فقال عمر: وأنا أطلب منك أن تصعد على ظهري لترده إلى المكان الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام الرسول ما في صلى الله عليه وسلم ما فيهاش كلام، شوف الناس اللي تحب الرسول صلى الله عليه وسلم صدقا، إذا كنا نحبه أيها الأكارم هذا قال له ما قالوش لماذا نزعته وغضب وثارت ثائرته وهذا بيتي ولا يهمك وماذا تفعل يا أمير المؤمنين وأنت تستعمل سلطتك أبدا والله. والآخر عمر لم يقل أنا أمير المؤمنين والميزاب في مكان لا يليق، ما دام وضعه النبي عليه الصلاة والسلام فاصعد على ظهري ووضعه. حتى رده العباس بن عبد المطلب إلى مكانه رضي الله عنه وأرضاه. في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم العباس أكرم قريش يدا وأوصلهم، يعني أجودهم يدا، فكان رضي الله عنه جوادا سخيا معطاء رضي الله عنه وأرضاه. عاش إلى خلافة عثمان وتوفي رضي الله عنه وأرضاه 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله 88 عاما. وصلى عليه عثمان، وقبل هذا نادى المنادي بأن العباس بن عبد المطلب قد مات، فشهد جنازته خلق كثير لم يعهدها الناس آنذاك. وصلى عليه عثمان ودفن في البقيع رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به في جنات النعيم. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ولذة النظر يوم اللقاء، وأن تجمعنا بسيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سؤال الوقت، طيب الوقت معليش دقيقة واحدة إن شاء الله. السؤال: في أي غزوة أو سرية طعن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ظهره، فلما طعن قال فزت ورب الكعبة، ومن هو هذا الصحابي؟ فقط منزج. أنا العادة نسأل سؤالين، الليلة معليش سؤال واحد إن شاء الله. ها كل واحد وحده، ماشي نجتمعوا على الجواب. ها نعم، من يجيبني؟ في أي غزوة أو سرية الصحابي طعنه قال فزت ورب، ما فاز إن شاء الله، فاز بالجنة، فزت ورب الكعبة، ومن هو هذا الصحابي؟ طيب ما زال ما القواش. إذن نعم، لا مش عثمان رضي الله عنه. عثمان قتل محاصرا في بيته رضي الله عنه، ما يش في غزوة أحد، لا ما يش في غزوة. نعم، ما هو حاطب. حاطب عاش بعد غزوة بدر وما يشفي غزوة بدر. إذن ما لقيتوش وشكون؟ هاي تفضل. ما هوش خالد بن الوليد، ما هوش حمزة، ما هوش سعد بن عبادة. زيدوا، تحبون نبدل لكم سؤال؟ تحبون نبدله؟ معليش نبدله. شكون من يذكر لهذا البيت؟ كاين إنسان اسمه حرب، دفن في صحراء مقفرة. الشاعر وش قال؟ وما كانش قدامه قبر، قال وقبر حرب في مكان قفر وليس قرب قبر حرب قبره. يعود لي هذه يعطيه الجائزة. صعيبة على الأولى، لا إله إلا الله. يعود لي هذا البيت يعطيه الجائزة، قبر تاعو في مكان، وقبر حرب في مكان قفر وليس قرب قبر حرب قبره. طيب نبدله، قال المتنبي يمدح عضد الدولة فن خسره، فما يسمى كفن خسر مسم وما يكنى كفن خسر كاني. صعيب ثاني. طيب ما الجائزة يأخذها أخونا محافظ على الحلقات باستمرار، أنا لا أعرف اسمه لكن رجل فاضل من إخواننا الطيبين الكرام، لا أعرف اسمه، أعلم أنه رجل فاضل إن شاء الله تعالى. الاسم تاعك أنا لا أعرف الأخ الكريم. نعم تفضل، مرحبا هنيئا لك الجائزة والعاقبة لكم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.